نعم الشيخ شاب لبس شراب من النايل الخفيف ايش من النوع الخفيف نعم الذي تدين البشر نعم ومسح عليه ثلاث صلوات وعلم بان الشراب خفيف لا يجزي المسح عليه هل عليه اول بسالك ليش قلت شاب وغير الشاب ما يفعل مثل هذا وقع ها وقع او بين الواقع على كل حال المسح على الشراب الخفيف جائز لأن ما في دليل على أنه لابد أن لا يصف البشر فهمت؟ هنا ولا شيء عليه